أخت تسأل تقول ما حكم تغيير لون بعض الشعر دون بعض ما يسمون بلمش لمش؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا يجوز صبغ الشعر بهذه الطريقة لأن هذه من عادات الكفار، ولا يجوز للمسلمة أن تتشبه بالكافرة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم. جزاكم الله خيرا.